القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. إنها مصر، بهجة الدنيا وأغرودة الزمن وأنشودة الشعراء. مهما مرت عليها عصور وعصور، تبقى أبدا جديدة متجددة، فهي أصل الحضارة وأم التاريخ وسيدة الأمم. هام بها الشعراء والأدباء، وتألق على ثراها الحكماء والعلماء، وازدهرت على شاطئ نيلها شتى المعارف والفنون. وعندما نستعيد تاريخها المجيد ونحكي عن مجدها الغابر والتليد، فلا شك أن الشعر والموسيقى والغناء ستكون خير رفيق لنا في هذه الرحلة الممتعة. فتعالوا بنا لنستعيد معا أحلى ما قاله الشعراء وتغنى به المغنون في حب مصر. الموسيقى والغناء في كل عصر وعند كل أمة، كما يقول الشاعر الناثر مصطفى عبد الرحمن، مرآة لا تكذب في الدلالة على ما لهذه الأمة من مكانة وما بلغته من رقي وتقدم. ويأتي الشعراء في طليعة من يعبر عن مجد الأمة بقصائدهم وأناشيدهم التي عندما تجد اللحن المناسبة والموسيقى المعبرة تولد القصيدة المغناة أو النشيد الحماسي، مما يبعث في النفوس إحساسا صادقا بعظمة الوطن وقدسية أرضه. وها هو زعيم وطني من أبناء مصر، هو مصطفى كامل، يعبر في كلمات عذبة عن حبه لبلاده، فيقول من خطاب ألقاه في أكتوبر عام 1907: بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، لك حياتي ووجودي، لك عقلي ولساني، لك لبي وجناني، فأنت أنت الحياة، ولا حياة إلا بك يا مصر. أخذ الشيخ يونس القاضي هذه الكلمات فصنع منها نشيدا قويا ما زلنا نتغنى به حتى الآن، حيث وضع لحنه موسيقار الشعب سيد درويش: بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. ولا يمكن أن ننسى أيضا نشيد مصطفى صادق الرفعي: إسلامي يا مصر، الذي وضع ألحانه صفر علي، ومطلعه: إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي. وما أجمل ما كتبه شاعر النيل حافظ إبراهيم على لسان مصر، معبرا عن عظمتها ومجدها الأثيل، حين قال في قصيدته: مصر تتحدث عن نفسها. وقف الخلق ينظرون جميعا، كيف أبني قواعد المجد وحدي. لقد وجدت فيها سيدة الغناء أم كلثوم أنشودة عذبة تستحق أن تغنى وتنشد. وقف الخلق ينظرون جميعا، كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراد فرائض عقدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراد فرائض عقدي. إن مجدي في ويأتي الشاعر أحمد نخيمر ليعبر عن مصريته وعشقه لتراب بلاده بقصيدة عذبة تغنت بها الفنانة نجاة الصغيرة من ألحان الموسيقار محمود الشريف. يقول مطلعها: وطني وصباي وأحلامي، وطني وهواي وأيامي، ورضا أمي وحنان أبي، وخطى ولدي عند اللعب. في ظل النخل على الوادي أصعيت لقصة أجدادي، لمعانيها خفق القلب وبماضيها طاف الحب، لمعانيها خفق القلب وشدى للمد مع الشادي، وصحى ليبارك أيامي. وطني وصبايا وأحلامي. عن مصر بين الشعر والغناء وكيف بدت ملامحها في القصائد المغناة يحدثنا الشاعر والناقد والأكاديمي الدكتور شعبان عبد الجليل. عبر كل العصور وفي كل المناسبات التي تدعو إلى القول، كان الشعر الوطني الصادق دوما لسان الأمة الناطق وترجمانها المعبر، يصف أفراحها وأتراحها، ويصور آمالها وآلامها، يسجل مفاخرها ومآثرها، ويبارك أعيادها وأمجادها. يجد فيه الناس صدى ما يدور في رؤوسهم من خواطر، ورجع ما يثور في نفوسهم من مشاعر. وهو في الوقت نفسه فاعل لا منفعل فحسب، ومؤثر لا متأثر فقط. وليس صحيحا أن الشاعر يأتي بعد الحوادث الكبرى ليقول ماذا جرى، ولكنه في الغالب أيضا قد يسبق الزمن ويحرك ما سكن، فيلهب الحماسة ويقوي العزائم، ويؤجج في الناس روح الثورة والتمرد والكفاح. وحين لحنت القصائد الوطنية وتغنى بها كبار المطربين والمطربات، ذاعت بين الجماهير ورددتها الألسنة، وصارت وقود الثورة الذي يشعلها ويحفظ روحها. ومن منا لا يذكر كلمات كامل الشناوي الغاضبة التي تغنى بها محمد عبد الوهاب: كنت في صمتك مرغم، كنت في صبرك مكره، فتكلم وتألم وتعلم كيف تكره. وتذكروا معي تلك القصيدة البديعة التي نظمها شاعر النيل حافظ إبراهيم: ولا تزال منذ لحنها رياض السنباط وتغنت بها كوكب الشرق تتردد في كل مناسبة وطنية، فتنفخ فينا روح الكبرياء والتحدي، وتملأ نفوسنا اعتزازا وثقة وأملا، وتدعونا إلى وحدة الصف واجتماع الرأي لنعبر الأزمات ونسلم من العثرات. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. نحن نجتاز موقفا تعثر الآراء فيه، وعثرة الرأي تردي، فقفوا فيه وقفة الحزم وارموا جانبيه بعزمة المستعد. وما أجمل أن نختم هذه الكلمة بالأنشودة الشهيرة للشاعر أحمد رامي التي يبدو وكأنه كتبها اليوم: مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي، لا تبخلوا بمائها على ظمي، وأطعموا من خيرها كل فمي، أحبها للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل، دعا إلى حق الحياة لكل من بأرضها، وثار في وجه الطغاة مناديا بحقها، صونوا حماها وانصروا من يحتمي، ودافعوا عنها تعش وتسلمي. كان لمصر دائما من كل حب النصيب، فمكانتها يعرفها القاسي والداني. لم يستأثر شعراء مصر فقط بالغناء لها، بل كان لشعراء العروبة نصيبهم أيضا في مديح مصر. إنها مصر الحضارة والآثار، السماحة والمجد، العطاء بلا حدود. وها هو شاعر القطرين خليل مطران يشعر بكل ذلك، فيقول عنها وقد عاش على أرضها: مصر الحضارة والآثار شاهدة، مصر السماحة، مصر المجد من قدمي، مصر العزيزة إن جارت وإن عدلت، مصر الحبيبة إن نرحل وإن نقمي. نحن الضيوف على رحب ومكرمة، وإنا لحفاظون للذمم، جئنا حماها وعشنا آمنين به، ممتعين كأن العيش في حلم. مصر يا مصر، مصر عادت شمسك الذهب تحمل الأرض وتغترب، تتمني على شطري تتزن عاشت مصر دائما نبضا خالدا في قلوب محبيها وعقول عاشقيها، وتاجا من الفخر يلمع على رؤوس أهليها. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيني من الهندسة الصوتية.